صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز لست أنسى من بعدهم طود عز وعاديه مثل سيل بطاحي وهو يحمي دين النبي بعضب بسناه لظلمة الشرك ماحي فتطير القلوب من ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح ثم نال ما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء يا يا والثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا يا حي فهو العايرش للثرى اهود لهمت برماد المصايب منه النوايا يا حي حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم ترب الجسم مثخنا بالجرايا يا حي أخرس الخطب نطقها يا فدعته بدموع بما تجين في صاحي يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضايحي كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجج الظل خافق يا الأرواح يا حين نادت بعالي الصوت واقع وين يا حسين خدرنتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يتكون النساء وين لما نسمع قام يتقايا الله بفوق لوعايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كلمة الدين وردت في القرآن الكريم في مناسبات متعددة ولها معان مختلفة من معاني الدين الجزاء من معاني الدين الحساب ولذلك يقال يوم الدين ليوم القيامة لأنه هم يوم الحساب وهم يوم الجزاء يجزى الناس على أعمالهم والدين أيضا الطريقة والسنة والجادة والملة وما شابه ذلك لكن الجامع المانع مثل ما يقول علماء المنطق في التعريف أن الدين عقيدة ونظام يعني الدين عقيدة اعتقاد بالله سبحانه وتعالى ثم يتفرع من الاعتقاد بالله اعتقاد بصفات الله تعالى العدل توحيد الصفات الكريمة لله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير إلى آخره ثم من وراء ذلك الاعتقاد بالنبوة لأن الله لطيف بعباده لابد أن يبعث إليهم من يهديهم إلى سواء السبيل من ينقذهم من الضلالة من يبعدهم عن الشر من يوصل إليهم صوت السماء وتشريع الله تعالى وبعد ذلك يتفرع موضوع الإمامة أيضا من هذا وأنه لا بد من إنسان هاد يكون إماما للناس يبلغ صوت ورسالة الرسول إلى الناس كما بلغها رسول الله عن الله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولا تخلو الأرض من حج زين ويتفرع من هذا أيضا على أن الله إذا كان عادلا وبعث شريعة وسن قانونا فلا بد أن يكون هناك يوم يحاسب الناس على أعمالهم ويجزون على أفعالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه كلها تباعا تجي من الاعتقاد الأول بالتوحيد بالله تعالى إلى أن تنتهي إلى هنا ثم ما يكفي هذا بس الاعتقاد ما يكفي لابد من وجود شريعة لابد من وجود نظام يريد الله تعالى للناس أن يسيروا وفق هذا النظام وإلا مجرد الاعتقاد بالله والاعتقاد باليوم الآخر من دون أن يكون هناك نظام وشريعة وقانون الذي يبين له الأحكام يبين له الأمور، ما يصير هذا. لذلك لابد من نظام يسير الناس عليه. فهذا مجموعة يقال له دين، وإذا واحد اتبع ذلك يقال له تدين، عملية التدين. القرآن الكريم يقول فأقم وجهك للدين حنيفا. طبعا أهم شيء في الإنسان شنو؟ وجه الإنسان. يعني إذا تريد تشوف واحد متوجه الواحد يولا، حتى كلمة لما يقولون متوجه يعني شنو؟ متوجه يعني أعطى وجهه ذاك الشخص، فلما يتوجه الوجه يعني البدن كله يستقبل ذاك ويتجه إلى ذاك الشخص. لذلك مستحب الإنسان بالصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. والحنيف يعني المعتدل، لأنه لا يمين ولا شمال، ولا يتطرف، لا إفراط ولا تفريط، وإنما الجادة الوسطى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لازم الجادة الوسطى وهي الجادة الصحيحة، ما بها انحراف يسير عليها. فإذن الآية الكريمة تقول فأقم وجهك للدين حنيفا، اتجه يعني إلى الدين. طبعا يتجه بكل كيانه يسلم أمره. أقم وجهك للدين حنيفا، معتدلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه يعتبرها التوجه إلى الدين والتمسك بالدين والاعتقاد بالدين، يعتبر ذلك من فطرة الله تعالى، يعني من أصل الخلقة، يعني مو جاية من الخارج تحميل من الخارج، وإنما هي من داخل غريزة من غرائز النفس الإنسانية، غريزة من غرائز النفس الإنسانية. لأنه إحنا لما نجي إلى موضوع الدين ونشوف ما يقوله الكثيرون من أعداء الدين ومن البعيدين عن الدين في تفسيرهم وتوجيههم إلى الدين والمتدينين والتدين والاعتقاد بالدين، كثير منهم يعتبروه تحميل من الخارج مو من الداخل. شلون يعني؟ لما يجون يفسرون الدين، واحد يقول سبب وجود الدين شنو؟ الخوف. شلون يعني؟ يقول الإنسان القديم كان يشوف البرق يخاف، كان يسمع الرعد يخاف، كان يشوف الزلزال يخاف، كان يشوف مثلا مطر غزير جدا سيل يخاف، كان يشوف مثلا الوديان أو بعض الأماكن اللي عميقة جدا يخاف من أخافه، وإلى آخره. كثير من الأشياء هاي سببت له الخوف هذا، وهو عند ضعف فاعتقد أوتوماتيكيا أن هناك قوة في الوجود، هاي هي التي تستطيع أن تنقذه من هذا من هذه التهلكة. مثال شنو؟ مثال الطفل. الطفل لما يشوف خطر، يشعر بخطر، يلجأ إلى أمه، يلجأ إلى أبيه، وهكذا، فلخوفه يلجأ. فيقولون عقيدة الدين أو الاعتقاد بالدين تبرعمت من هاي ونشأت من هذه. القسم الثاني شي يقولون؟ يقولون لا، عقيدة الدين أو التدين إنما ظهرت عند الناس في العالم بسبب الجهل، وهي أشياء يشوفها طبيعي، يشوفها بالوجود، والإنسان جاهل بأسبابها باعتبار أن تخلف علمي، تخلف حضاري وثقافي كان عندهم في القديم، وهي من الأشياء ما يعرفوها. مثلا يشوفون أمراض تنتشر عندهم جاهل بها، ما يدرون الميكروبات بها، هذه العدوى بسبب الميكروبات، ما يعرفون شلون يكافحوها، ما يعرفون شلون يوقفون في وجهها. ولذلك خلقوا في أذهانهم فكرة الإله وفكرة الدين أنه أكو فرد قوة هائلة تقدر تخلصهم مما هم فيه، وإلا في الواقع ماكو شيء. هذا القسم الثاني. وطبعا أكو فلسفات أخرى وآراء متعددة أخرى. مثلا الماركسيون إجوا قالوا لا، فكرة الدين أوجدها المستثمرون الملاكون الرأسماليون. شلون يا بي؟ قالوا لأنه الرأسماليون أرادوا أن يستثمروا وأن يستعمروا العمال والناس والطبقة المستضعفة، فخلوا هاي فكرة الدين والاعتقاد والثواب، وأن الإنسان إذا صبر على البلاء يحصل ثواب، وأن الإنسان إذا اشتغل يحصل ثواب، وإذا سكت يحصل ثواب، وتحمل الآلام وتحمل الظلم وما أدري شنو إلى آخره. غذوهم بهالأمور هذه حتى ذولا يسكتون، حتى ذولا ما يثورون ضد الرأسماليين، ضد المستثمرين، ضد المستعمرين. هذه هم فكرة كانت عند هؤلاء. على أنه فرويد عنده نظرية بأنه موضوع الغريزة الجنسية، باعتبار أن الإنسان في المناطق في كل المناطق ما يقدر أن يستجيب لغريزته الجنسية، فيبقى هذا الشيء وين؟ في اللاشعور. من الشعور يروح إلى اللاشعور، يختزن في اللاشعور. إذا اختزن في اللاشعور يريد لمتنفس، فالمتنفس مالته بيش؟ بأنه يرضي نفسه باسم الدين والصبر والتحمل من هالجهة هذه، ولازم القوانين، هذا أكو قوانين لازم يرعاها ولا يخرج عليها، منها قوانين الدين. وأحيانا هذا الكبت همت يعبر عن نفسه، مثل ما يعبر نفسه في النوم مثلا، يحتلم الإنسان وإلى آخره، باعتبار أن الرادع والحارس هذا نايم في ذيك الساعة، فمن اللاشعور، من منطقة اللاشعور تطلع الغريزة الجنسية وتحقق نفسها بهالصور الخيالية والأحلام إلى آخره. هذه مجموعة آراء اللي قيلت بالنسبة إلى الدين ووجود الدين. بينما إحنا إذا نرجع إلى الأصول العلمية، أولا تعال موضوع الدين إذا كان بسبب التخلف العلمي والثقافي أو بسبب الخوف، فبعد ذلك ارتفع هذا الخوف، بعد ذلك الناس عرفت على أنه الأنواع الجوية شنو، عرفت على أن أسباب المطر شنو، عرفت على أن أسباب البرق والرعد شنو، زين، فعليه وسائل الحضارية والمدنية كثيرة هم صارت عندهم، فلازم الخوف هذا يروح، وإذا راح الخوف يعني السبب لإيجاد الدين هم يروح، فكون الدين يروح. وهكذا بالنسبة إلى موضوع الجهل، فإذا ارتفع الجهل وحل العلم محله، معناه يكون ماكو أثر بعد للدين، يعني يقضى على الدين. هاي اثنين. بينما احنا نشوف الدين يوم على يوم يقوى وينتشر أكثر من ذي قبل. ثم ذول المتدينين فيهم الكثير من الأبطال والشجعان والعلماء والمثقفون، مو ناس خرافيين يو جاهلين يو ما عندهم ثقافة يو عندهم قلب ضعيف اللي يخافون من شيء. خصوصا لما تجي إلى الأنبياء، تجي إلى الأوصياء، تجي إلى المؤمنين، تجي إلى المجاهدين، تجي إلى ذول اللي واحدهم قلبه كالحديد، هذا الذي يعبر عنه إن المؤمن أصلب من الجبل، إذ الجبل يستفل منه والمؤمن لا يستفل من دينه. يعني ممكن الجبل تجي ليه تقطع من عنده شيء، بينما المؤمن ما تقدر تقطع من دينه شيء، المؤمن الصلب القوي. فهذول الأبطال ذولا شنو؟ خوف عندهم يجهل عندهم. هاي واحدة. أما بالنسبة إلى النظرية الماركسية اللي تقول على أنه هذول الرأسماليين رادوا يستثمرون ذول الضعفاء مستضعفين وغير ذلك، ولذلك جابوا لهم فكرة الدين. لما أنت تجي إلى هذا تاريخ الأنبياء والمرسلين وتاريخ الدين والمتدينين، أكثرية الذين حملوا راية الإسلام وراية الدين كانوا من المستضعفين. بنو إسرائيل كانوا من المستضعفين، زين، هذول هم اللي نهضوا، يعني الدين صار سبب، وموسى عليه السلام إجا وقادهم وصار سببا للنهوض ضد المستثمرين. لما تجي أنت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكرة الدين من جاء بها؟ ما جاء بها الرأسماليون. لو هالشكل معناه فرعون كان يجيب فكرة الدين، نمرود يجيب فكرة الدين، مو موسى، مو عيسى، مو نوح، مو بقية الأنبياء، مو نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا القول أيضا هراء وعبث وجهل ولا حقيقة له، بأن الرأسماليين أو المستثمرين هم الذين خلقوا فكرة الدين. ثم تفضل الآن الاتحاد السوفيتي 70 سنة يدق على الناس بالإلحاد، وأبعد الناس عن الدين، وأغلق المساجد، وقتل من قتل ستالين وغيره من المتدينين. نتيجة شنو؟ قدروا يقضون على الدين. النظام الطبقي يقولون إذا صار نظام، إذا ارتفع النظام الطبقي صارت اشتراكية، معناه الدين يروح بعد، ماكو سبب للدين. شلون كما راح الدين؟ شلون بين عشية وضحاها؟ وإذا بالناس حتى في الاتحاد السوفيتي بعد 70 سنة وإذا بهم يهتفون باسم الله، يهتفون باسم الدين، ويأتون إلى المساجد وإلى المعابد، ويعيدون مرة أخرى قوة الدين ونشاط الدين. شنو؟ وين صار الحجم؟ والدورانت عنده كلمة، والدورانت مو متدين، يكتب الحضارة الإنسانية، قصة الحضارة، هذا مو متدين حتى يمدح الدين. هذا يقول كل شيء إذا قضي عليه مرة مات، انتهى، إلا الدين. يقول الدين إلى 100 روح، إلى 100 روح إذا قضي عليه في مكان طلع من مكان آخر، إذا قضي عليه اليوم غدا يخرج، يحتي، لأنه متمركز في النفوس. وهذه حقيقة واقعة، لأنه لاحظوا يا أخوان الفلاسفة والعلماء يقولون أكو عندنا حركتين في الوجود، حركة طبيعية وحركة قسرية غير طبيعية، يعني بالإجبار. الحركة الطبيعية تدوم، الحركة القسرية لا تدوم. شلون يعني؟ تلاحظ أنت مثلاً أن الحركة الطبيعية للماء شنو؟ الماء يدهد على يمن؟ عن نصة، مو يقولون المثل يقول؟ يعني الماء ينحدر من فوق إلى تحت، هذا شيء طبيعي. هذا زين، هذه حركة يسموها شنو؟ طبيعية. لكن ممكن حركة قسرية تسوي بالعكس، بواسطة الكهرباء، بواسطة أي واسطة اللي عنده تقدر توصل الماء إلى أمتار فوق، لكن يقول الحركة القسرية لا تدوم ما دام أكو قوة وراها باقية. بمجرد أن راحت القوة انطفى الكهرباء، الماء يظل فوق، يصعد فوق، لا، يرجع مرة ثانية إلى حالته الطبيعية. موشي هكذا لما أنت تلزم لك حجر وترميه إلى الأعلى، لما ترميه إلى الأعلى هذه حركة غير طبيعية، لأن الحركة الطبيعية شنو؟ أنه كل شيء ينزل إلى الأسفل، جاذبية الأرض أكو تجذب الأشياء. فهاي حركة شقد قوة أكو عندك تقدر ترفع صاروخ، ترمي صاروخ، ترمي شيء إلى الألف، لكن بمجرد أن خلصت القوة مالته يرجع مرة ثانية إلى الأرض. هذه الحركة الطبيعية. فإذن بالنسبة إلى الدين والتدين، الحركة الطبيعية للدين والتدين أن الدين في أعماق البشر مخلوق، فطرة في الإنسان، مو تحميل من الخارج ولا اكتسابي ولا تعليم من الآخرين، وإنما يولد مع الإنسان، غريزة من غرائز النفس الإنسانية، الغرائز المعنوية. ولذلك ممكن أن جماعة أمة شعب تبعد عن الدين مدة بالقسر بالإجبار، حركة قسرية تصير، لكن بمجرد أن راحت القوة والوراء رجعت الناس إلى الدين ورجعت الناس إلى اعتناق الدين. وهذا شيء طبيعي، وهذا التاريخ يدل عليه، هذا التاريخ يدل عليه. لأنه الآن في الدراسات الحديثة اللي كثير من علماء الغرب هم قاعد يأكدون عليه، في الدراسات الحديثة يقولون عندنا غرائز مادية وعندنا غرائز معنوية أو روحية. بدن الإنسان، جسم الإنسان، الإنسان بصورة عامة أكو عنده غرائز مادية. مثل إيش؟ مثل غريزة الأكل، يجوع يطلب الأكل، غريزة الماء إذا عطشان يطلب الماء، غريزة الجنسية، غريزة النوم، غريزة التملك، هكذا بني غرائز متعددة يعتبروها غرائز مادية، ولا بد من أن يحقق الإنسان هذه الغرائز. والإسلام وضع قانونا صحيحا للوصول إلى الغرائز هذه، لكن بصورة سليمة مو بصورة عشوائية، لا إطلاق ولا منع، وإنما الاستفادة بصورة مشروعة بالطرق الصحيحة. هناك غرائز سموها غرائز معنوية، غرائز روحية. روح الإنسان هم عندها غرائز، متطلبات عندها، ميول، رغبات عندها. شنو منها؟ منها حب الاستطلاع، غريزة الاستطلاع. الإنسان إذا سمع فرد شيء، سمع فرد نبأ، سمع صوت يريد يشوف شكو، وين من هذا الصوت؟ شكو خبر اليوم؟ ليش الإنسان يأنس مع غيره؟ يعني يشوف الأخبار شنو؟ يريد يطلع. إذا شاف من مكان مثلا ينحدر الماي يريد يطلع يشوف هذا من جا الماي هذا. إذا شاف لفد مكان محروق، هذا منو حرقه؟ شلون احترق هذا؟ من جاب النار لهنا؟ وهكذا طبعا الحضارة والثقافة والسعة العلمية كلها من هاي، لأن عنده حب الاستطلاع. هذا حب الاستطلاع يخليه يتقدم. شوف البشر اليوم حب الاستطلاع مالتهم إلى أين واصل، داخلين في أعماق البحار، ينزلون مئات الأمتار، ينزلون داخل يردون يشوفون في أعماق البحار شكو، شكو منها. يصعد لك إلى الأجرام السماوية يرد يشوف شكو بالدنيا، ما يصبر، عنده حب الاستطلاع. هذا شيء غريزي. بعد عند حب الكمال، غريزة الكمال، أن الإنسان يحب الكمال. حتى لو فرضنا فرد واحد مثلا من باب المثال، فرد واحد ما عنده أشياء من الكمال، ما يقبل أن واحد يقول له يا با أنت قبيح أو أنت فلان شيء عندك، لأن دائما يحب شنو؟ يحب يظهر بمظهر جميل، دائما يحب الكمال والصفات الكمالية. وثانيا أو ثالثا عند غريزة الجمال، حب الجمال. أي واحد من الناس عند ذوق، هم عند ذوق بالنسبة إلى الجمال المادي أم بالنسبة إلى الجمال المعنوي. حتى من يشوف لغزالة جميلة، من يشوف لوردة جميلة، من يشوف لصورة جميلة، من يشوف له خط حلو، خط جميل مكتوب، بينما خط آخر مخربط، يعني هيك ما عنده ذوق. ليش عنده ذوق؟ يحب هذا. ليش؟ لأنه عنده ذوق. الله، شلون خط جميل، شلون خط لطيف، صورة لطيفة، فالديكور جميل جدا، فالثريا أو لوستر أو ما شابه جميل. عنده ذوق لمعرفة الجمال، حب الجمال، حب هذا للأشياء مادية، هذا زين. وأكو أشياء معنوية أيضا. منو ما يحب الشجاعة؟ منو ما يحب الوفاء؟ منو ما يحب الكرم؟ منو ما يهتز من أعماقه لما يسمع فلان مثلا عند مواقف كريمة، عند مواقف في المعروف، فتشوفه مهما كان يحب العدل، حتى لو هو ظالم يقدر العادل، حتى لو هو يحاول أن يخرج على هذه الروح لأسباب لمصالح، بس هو حب الجمال موجود عنده. هذه ثلاثة. والرابع شنو؟ غريزة التدين. يقولون التدين غريزة، الإنسان أينما كان بمجرد أن عرف نفسه راح اعتقد. لذلك الآن نشوف علماء الآثار يقولون ربما تجي إلى مدينة قرية أثر من الآثار، ربما ما تشوف مثلا بيوت مرتبة، ما تشوف بعض الأشياء اللي معروفة مثلا في حياتنا، لكن لازم تشوف لك معبد، لازم تشوف مكان للعبادة، لازم لازم. ما يصير هسا أحيانا ينحرف الإنسان، مرة عبادة الله مرة عبادة صنم، المهم عبادة. نفس التدين هذا انحراف، لكنه أصل القضية أنه يكون يعتقد. ولذلك الآثار كلها في كل الحضارات وكل تاريخ البشر كل يدل على أنه ها شافوا آثار للتدين وللاعتقاد، مما يدل على أن قضية التدين والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى أو بالخالق أو بالموجد إلى آخره هذا موضوع طبيعي فطري، وحركة الإنسان نحو الله تعالى حركة طبيعية، حركة معنوية تبدأ من الإنسان وتنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، تعليم ما يريد. ولذلك صدق سبحانه وتعالى حيث يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لاحظوا يا إخوان بالنسبة إلى بعض التوجيهات اللي وجهوها، شافوا بعض الآثار فوجهوها توجيهات غير سليمة، من يقولون الخوف يولد الاعتقاد، في الواقع مو الخوف بذاك المعنى. يعني الآن هذه حرب العالمية اللي صارت، الصحف أنطت على أنه الناس حتى من الكبارات، حتى الناس اللي ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة صحيحة، فسق فجر، مع هذا وين راحوا؟ من إجت ألمانيا ضربتهم بالقنابل الفرنسا وما شابه، ذولا وين اتجهوا؟ اتجهوا إلى المعابد. اتجهوا وين؟ إلى المعابد، لأن المعبد أكو بي روح إيمانية، أكو بي اسم إله، أكو بي تدين، أكو بي اعتقاد. لأنه خوف اللي يصيب الإنسان، وين يتجه الإنسان؟ إلى مصدر مصدر القوة، وإلى مصدر الرجاء، وإلى مصدر الأمن والأمان، وهو الواحد القهار. كذلك لا إله إلا الله. وهذه قضية طبيعية، هذه مو تقول ذولا ما يفتهمون ما عندهم علم وعندهم خوف واعتقدوا بالله، لا لا، قضية طبيعية. يقولون أن هذا اللي ودوه إلى الفضاء الخارجي لأول مرة، هذا اللي قالوا له كنت تخرج من السفينة مالتك وتسبح بالفضاء، سألوه من رجع سألوش سويت انت، شلون الطاق قلبك ان تذب روحك بالفضاء؟ ما تدري تحترق توقع شي يصير، بس السلك هذا البسيط هذا انت مشدود، شلون شنت تسوي؟ ما عندك خوف ولا هلا؟ قال ليش؟ لكن كنت ادعو. يقول كنت ادعو، يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى مهما كان، ومو من اهل الدعاء، لكن في ساعة الخطر ماكو امن إلا هذا. الفخر الرازي يذكر قضية في تفسيره عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وموجود هذا في كتبنا. يقول رجل ملحد إجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا أبا عبد الله دلني على الله، أنا تحيرت، كل واحد شكل يقول، واحتمال أن ذولا ربعة ذاك اليوم يسموهم زنادقة، يعني الأشخاص اللي ما يعتقدون بالله، فضاج من عندهم جاي يريد يوجهه. التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال: هل ركبت سفينة في البحر؟ قال: نعم. صدفة صايرة ويا لابد، والإمام سلام الله عليه يدري، ولذلك راد يستفيد من موقعيته من هالقضية اللي صارت، ويا راد يستفيد يدله على الله. قال: هل ركبت سفينة في البحر؟ قال: نعم. قال: وهل كسرت بك السفينة؟ سفن بسيطة كانت ذاك اليوم، في الساهم بعض السفن والبواخرة بتنكسر يتغرق، لكن ذاك اليوم كلش بسيطة القضية، زين وسائلهم بدائية. قال: نعم. قال: لو بقيت على لوح؟ قال: نعم. قال: الأمواج بعد ذلك اجتك والرياح من هنا وها هنا حتى اللوح راح منك؟ قال: نعم. قال: ايش سويت؟ قال: اخذتني الامواج. قال: اخذتني الامواج وصلتني للساحل. قال: بذيك الحاله اللي لا سفينه تنجيك وحتى لوحها ما بقيت لك ولا السباحه ما تغنيك، ما تقدر حتى لو تسبح ما تقدر تنجي نفسك، زين انت ذيك الساعه قلبك ما مال، نفسك روحك ما مالت الى جهه من الجهات اللي تشعر بانه اكفت قوه اللي تنجيك. هالشي؟ قال: اي والله نعم اكفت جهه هالشي قلبي كان. قال: ذاك هو الله، ذاك هو الله. قال: امدد يدك، انا اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. السافد سؤال ربما الإنسان يسأل، بأنه إذا كان الاعتقاد بالدين غريزة وحركة طبيعية توجه الإنسان إلى الدين والاعتقاد بالدين، فلماذا ينحرف الناس أو بعض الناس من الدين؟ ولماذا يتركون الدين أو يرفضون الدين أو ما شابه؟ هذا طبعا إلى أسباب. أتذكر في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، اللي عشرات من العلماء الأمريكان وكل واحد من علماء ماديين، يعني هذا بالكيمياء وذاك بالمدشن وكل من وشغله، كلهم عن طريق علمهم وتخصصهم وصلوا إلى الله تعالى والاعتقاد به. واحد من عندهم جاي يجاوب عن هذا السؤال وعن هذه الشبهة. هو يقول طبعا باعتبار في عالم مسيحي يعيش، يقول سببين اكو ابتعاد الناس عن الدين. السبب الاول للابتعاد عن الدين المصالح. يقول اكو مؤسسات مصلحتها في الالحاد منافعها في الالحاد، فاذا سكتت عن الدين والتدين معناه تخسر مصالح، ولذلك تشحن جماعتها بأفكار وأشياء لتبعدهم عن الدين. هذا واحد السبب. السبب الثاني سوء تصرف المؤسسات المسيحية. هو يذكر ليش سوء تصرفه، يقول المؤسسات المسيحية من يوم الأول الطفل تربيه على اعتقاد مشوه لله، يقول كأن الله، يصورون الله تعالى للطفل كأنه إنسان زين، والإنسان ضعيف والإنسان فقير والإنسان ناقص. يقول هذا لما يكبر وتفكيره يتسع علمه يزداد يشوف أن هذه الفكرة غير سليمة، ما يصير الله سبحانه وتعالى واحد بثلاثة ثلاثة بواحد، شنو معناهم وهم يدرون، يعني شنو تثليث، شنو معناه ما يدرون، شلون هذا إله عنده ابن، شلون عنده زوجة، شلون ما أدري مريم وشلون عيسى وشلون ما أدري الدوخة هاي، زين. فيقول لك يرفض هذا، فإذا رفضه بعد مو يسير، مو سهل عليه أن يرجع مرة ثانية إلى التفكير الصحيح. طبعا هذا سبب ثاني اللي هو يذكره، وهناك أسباب أخرى يذكرها علماؤنا. من الأسباب شنو؟ من الأسباب التوغل في الشهوات وفي الملذات. انت لاحظ القرآن الكريم يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الإنسان إذا توغل في الفسق حتى إذا أكو عنده آثار عقائدية آثار ما تروح منه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نتيجة توغل الإنسان في الملذات وفي الفسق وفي الفجور أنه يبتعد عن من؟ عن الحق. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا ابتعاد عن الحق مو بس لموضوع التدين، حتى بالخارج إلى أثر، إلى أثر وضعي بالخارج. أنت شوف قضية الأندلس، شوف قضية الأندلس، ش خلاهم الأندلس الإسلامية تروح من إيدهم؟ يقول دول الأوروبيين إجوا قاموا يجون إلى المزارع والحقول هذه اللي بيها كرم بيها عنب، سووا معامل هناك للمل للخمر، ثم قاموا يخلون أماكن خاصة للفسق والفجور والزنا والفحشاء والخمرة، والشباب المسلم راح، شباب المسلم راح، والجماعة لما راحوا معناه ما ظلوا أقوياء شجعان أبطال يدافعون عن دينهم عن كرامتهم، إجوا استولوا عليهم، إجوا استولوا عليهم. وهكذا أنت إذا ترجع إلى الحضارات اللي سادت ثم بادت أغلبها عن طريق الظلم والفسق والفجور وما شابه اللي أثر عليه. وكل أمة هكذا. الآن ليش الاستعمار يحاول على أن يذوب الشعب الإسلامي الأمة الإسلامية بواسطة هالأقمار الصناعية وستلايت وما شابه، قاعد ينشرون أشياء قبيحة جدا، حتى هم شعوبهم هم ضايجة منه، لأن حتى شعوبهم تقول لك أكل ما يصير هذا بشر يعني دائما بالفسق والفجور وهيجان، شنو صاير دائما يهيجوا على الفاسق. اخر بشر ايش قد عنده وقت، ايش قد عنده طاقه، ايش قد عنده حوصله، يعني ما عنده شغل بس يلا هيجان الفجور والفسق والخمره وزنا وما ادري رقص، ايش يقضيها هاي يعني شنو؟ زين، فيردون يبلون الناس. حتى بعض التقارير تصل من شمال افريقيا على أنه خصوصا ليلة الاثنين وليلة الجمعة، لأن ذن ليلتين مهمات عند المسلمين، يخلون أفلام وينشرون أشياء خلاعية إلى أبعد الحدود، ويقول لك التقارير الصحفية تدل على أنه حتى نعوذ بالله زنا المحارم هم انتشر بين الناس. وهذا داء عضال، ترى هذا سرطان إلى الأخطبوط، هذا يوصل إلى كل البلاد. وهذا شيء يا إخوان لازم نلتفت إليه، لأنه من جملة المشاكل. هذا السلاح ذو حدين، هاي الأقمار الصناعية وستلايت وأنترنت نيت وأمثال ذلك، سلاح ذو حدين، بي جهة مفيدة وبي جهات مضرة. ويكون الراقب أولادنا بناتنا أنفسنا، لأن هذا كله يأثر. أحيانا نشوف بعض الآباء ما يهتمون للأمهات لأن شبعانين وقاعد هو وزوجته وتعبانين بعد من أمورهم الجنسية وإيش باعدهم، ما يفكر أن ذول الأطفال ذول في قوة نشاطهم وفتوتهم يفسدون ذول، زين أبدا ما يفكر بهم. بناء لا ما بيشي، أنا ما أتهيج منها، شنو أنت ما تتهيج؟ هذا الطفل، هذا شاب، أي شابة، هذني كلهن يأثرن بهم، أنت ما يأثرن بيك. على كل حال، لأن الجماعة شافوا ما يقدرون يجيبون دين بديل للإسلام، دين الذي يغذي الفكر يغذي الروح يقنع الإنسان، حتى هذا الإنسان المسلم يترك دين آبائه وأجداده دين الإسلام يعتنق هذا الدين. كل ما أفكار جابوا ماكو، فكل ما أرادوا يبعدون الناس عن الدين دين الإسلام بأفكار منحرفة ما قدروا. أحزاب طلعوا وأشياء طلعوا وهواية أشياء مرت على العالم وعلى منطقتنا هذه. أخيرا إجوا شنو؟ اجوا هذا السلاح المميت القاتل سلاح الفسق والفجور والفساد. هذا الشاب الذي يشرب الخمرة ويزني ويغني ويرقص هذا تطمئن من عنده، هذا تتوقع من عنده، ترتجي من عنده أن هذا يدافع عن دينه، يدافع عن وطنه، يدافع عن عرضه. هذا الفاسق الفاجر ما بيخير، هذا عال على المجتمع. المهم أن هذا هم سبب من أسباب الابتعاد والانحراف عن الدين. وسبب آخر اللي يذكره العلماء أنه تقصير رجال الدين أو رجال العلم عن تبليغ الإسلام بصورة سليمة، بصورة صحيحة، لأن بعض رجال الدين تشوف يتطرف في الزهديات ويبعد الناس عن الغرائز وإشباع غرائزه بصورة صحيحة، بناء هذا من الدين، دائما فاتح باب النار عليهم، دائما فاتح باب النار. وواحد آخر بس باب الرجاء، فاتح باب الجنة عليهم بس. أقل شيء إذا سوى الإنسان يدخل الجنة، وأقل شيء. هذا هم غلط، هذا هم غلط، لأن الإنسان لازم يعيش بين الخوف والرجاء، مبشرين ومنذرين. الأنبياء مبشرين ومنذرين. القرآن الكريم بآيات عن الجنة وبآيات عن النار، ولازم الإنسان يأخذ به هذا وهذا. خوف لازم عنده من الله تعالى، ورجاء لازم عنده، ثم إشباع الرغبات الإنسانية، رغباته وغرازه إشباعها بالطرق السليمة. شكوا به، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمثال ذلك. على كل حال، الإسلام الدين عقيدة ونظام. القرآن الكريم يؤكد: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. من جملة معاني فطرة الله شنو؟ يعني دين الإسلام يتمشى مع فطرة الإنسان، ما يخالف فطرة الإنسان. لأنه أنت إذا قلت يا بالغرائز هذه موتها مو لازم، هذا غلط، هذا خلاف الفطرة. ليش الله خالقها؟ ليش الله خالقها إذا الغرائز تريد تموتها أنت باسم مثلا مرتاضين وباسم الزهديات وتقشفيات وصوفية ومعرف إيش؟ لا، إذا لا تقول اطلق العنان إلهن، هذا هم خلاف الفطرة. لأنه يصاب الإنسان بأدواء، بأمراض، عالج الإسلام هالأمور هذه كلها. فطرة سليمة شنو؟ أن واحد يمشي بحسب العقل، بحسب النظام الصحيح، كما سنه القانون الإسلامي للإنسان، أن يقول له أنت لازم تشبع غريزتك الجنسية، تتزوج وتستفيد من الطيبات. إلى بالنسبة للأكل غريزة عنده، أكل، أكل من حلال، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا. التملك هم لازم تتملك، روحية التملك طبيعية، غريزة عند الإنسان. زين، وتحبون المال حبا جما، شيء طبيعي هذا، لكن لك مكاسب المحللة، الطرق الحلال اللي تكتسب بها الحلال، مو أنه غصب ورشوة وحرام وبيع الأشياء الباطلة، لا لا، من الطرق. وامتلك أنت عندك حق أكثر من مؤونة سنتك، تنطي الحق الشرعي، تنطي صلة رحم فقراء ضعفاء، هذا زايد خير، وأنت تقدر تمتلك. هالطريقة هذه الاستمتاع بطيبات الحياة كما أذن وأباح الإسلام، هذه تخلي الإنسان معتدل، تخلي الإنسان معتدل، والإنسان يستفيد من الدين عقيدة. ومو بس القضية قضية أشياء غريزية، وإنما إشباع من ناحية الصلاة، من ناحية الدعاء، من ناحية الذكر، من ناحية الأشياء المعنوية، من ناحية الفقه، من ناحية الاعتقادات، من ناحية غرس حب محمد وآل محمد في قلبه. هذا كله يخلي الإنسان معتدل في حياته، هم رغبات المادية الجسمية حققت، هم رغبات الروحية، وتشوفه دائما في خير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله مو بس سبحان الله ولا إله إلا الله، هذا كل ذكر، لكن ذكر الله يعني الإنسان الذي دائما الله أمامه، إذا يريد يتزوج الله تعالى أمامه يقول له هذا الشيء حلال ذاك الشيء حرام، إذا يريد يأكل ذكر الله أمامه، يذكر الله واذكر الله ذكرا كثيرا، يقول شوف هذا الشيء حرام ما يدنى له لأن يذكر الله تعالى، إذا ينسى الله لا ما يهمه، إذا يريد يأكل، إذا يريد يشتغل، إذا يريد يسافر، إذا يريد يتكلم، إذا يريد يعمل، إذا أي شيء يريد يسوي، معناه الإنسان يكون على ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني عادة الإنسان واحدة من ذن الحالات عنده، يو هو قائم على قدمي، يو واقف، يو يمشي، يو جالس، يو أنه مضطجع، ففي الحالات الثلاث هو يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين يضمن سعادة الناس، الذي الإنسان المؤمن يحصل على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم ارزقنا اتباع دينك، اللهم ارزقنا رضاك ورضا أوليائك، هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبر هذا من السعادة يا إخوان. شوفوا حتى الأشياء المادية يقول من سعادة المرء، من سعادة المرء، ها؟ زوجة مطيعة، دابة سريعة، دار وسيع، سعادات هذه تأثر، هذه من حلال تؤثر. فالإنسان المؤمن عند إيمان إذا حصل على شيء ويدري أن إجازة شرعية عنده مباح شرعا إليه يرتاح نفسيا، أما إذا لا يشوف بحرار بخيط حرام بشيء دائما قلبه يلوم، قلب النفس اللوامة تأكل قلبه، يأكل قلبه ليش؟ لأنه خاف هذا الشيء، أكو عنده فرد اعتقاد، أكو عنده. أهل البيت صلوات الله عليهم إنما جاءوا، الأنبياء إنما جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل هذا، ياب هذا الدين. الحسين ما قال لهم لا تأكلون من حلال، ما قال لهم لا تكتسبون من حلال، ما قال لهم لا تستثمرون بالحياة نعم الله تعالى، لكن قال لهم من حلالهم، فسقوا فجوروا خمروا وما أدري إيش، وظلم الناس وإيذاء الناس وقتل، هذا ليش؟ هذا ليش؟ ولذلك نهض نهضته العظيمة وش يقول؟ أمضي على دين النبي، ها؟ أسير بسيرة جدي وأبي في وصير، أمضي على دين النبي. وهكذا كل أهل بيته وأصحابه على هذا الدين، على الطريقة هذه. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، أحامي أبدا عن ديني. شوف الدين إش قد عظيم يا إخوان، الدين إش قد عظيم، اللي مثل الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة قرة عين الرسول، يفدي نفسه للدين، يعني يقدم نفسه ويقدم عائلته وجماعته كلهم ضحايا ويتقطعون وعائلته تسبى من أجل الدين، من أجل الدين. وهكذا بالنسبة إلى الذين كانوا معه نهضوا من أجل الدين، قد آثر الدين أن يحيا، سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يقول قد آثر الدين أن يحيا، فقحمها حيث استقام القنا الخطي واشتبك، وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. بقتله شنو صار؟ بقتله فاح للإسلام نشره، ذلك رائحة العطر للإسلام انتشرت ببركة دماء الحسين عليه السلام، بقتله فاح للإسلام نشره ذلك. فكلما ذكرته المسلمون ذكى، ذكى يعني شنو؟ يعني العطر مال تنتشر، يذكو العطر، صدق كلما يذكر الحسين وجهاده الناس تقول عظمة الدين اشقد إلى أي درجة. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذا الدين، هذا عظم. بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكى، بعد وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك. تعرف إيش قد إلى حق علينا الحسين؟ تعرف إذا إحنا متدينين الآن وعندنا عزة وعندنا شرف وعند ارتباط بالله والرسول وأهل البيت ببركة الحسين عليه السلام؟ تدري الحسين قدم عياله وأطفاله وأخواته بنات رسول الله من أجل أن يحافظ على بناتي وزوجاتنا ونسائنا وحريمنا ولا تهتك حرمتنا، الظالمين ليه تكون حرمتنا؟ تعرف الحسين قدم نفسه في سبيل أن يحافظ على شرفنا يحافظ على الناس. لكن شلون دفع الإمام الحسين ثمنا غاليا؟ دفع الحسين ثمنا غاليا. الجسم منه بكربلاء مضرج، آخ، والرأس منه على القناة يدار. شقد مرت مصائب على هذا الرأس، شقد مرت آلام على هذا الرأس. ليلة من الليالي في خريبة الشام، طفلة للحسين، يتيمة للحسين، ربت أباها، رأت أباها في المنام. الحسين أبو اليتامى، أبو الأرامل، الحسين يعطف على الصغير والكبير. هذه فقدت حنو الحسين لما قتل، من يوم عاشورة بعد ما عدا ما شافت ذاك الحنو، خصوصا شافت الضيم والأذى من الأعداء، بعد أكثر قامت تحن إلى أبيها الحسين. ويقولون هذا الإنسان اللي يفكر بالنهار بشي بالليل يشوفه بالطيف، أحيانا نجي يصير يشوفه. طفلة رأت الحسين، أقبل أجلسها في حجره، ضمها إلى صدري، ارتاحت هناك. بعد شوية وإذا بها استيقظت، نظرت يمنى يسرى ما شافت الحسين، قامت الصيح، أبا يا حسين أين مضيت عني؟ نهضت الحوراء زينب، قامت زينب من نومتها، عرفت أنها شايفة الحسين، كل ما رادت السكتها تصبرها، حتى النساء ما يقومن، الأطفال ما يقومون، ما قدرت عليها تصرخ. قاموا الأطفال، قامن النساء، شاركناها في الحسرة والزفرة، وإذا بالصوت يصل إلى يزيد وهو في قصره. سأل ما السبب، ما الخبر؟ أخبروه، قال احملوا إليها رأس أبيها الحسين لعلها تهدأ. جاءوا إليها برأس أبيها الحسين في طبق، طرقوا الباب، الرسول طرق الباب، طلعت الحوراء زينب سلام الله عليها. هاي البنت تنتظر، بناها طرق الباب، الحسين الآن يدخل. نظرت وإذا بطبق في رأس أبي عبد الله الحسين، أخذت الرأس الشريف وضعته في حجرها، وضعت شفتي الصغيرتين على شفتي أبي عبد الله، وهي تبكي وتقول: أبا يا أبا، من الذي قطع رأسك؟ أبا يا أبا، من الذي خضب شيبتك بدمك؟ أبا يا أبا، من الذي أيتمني على صغر السن؟ آه والله ضيمة، ضيمة يا والدي، والله ضيمة. يا أبا نصير، أنصير من زغري يتيم، أثاري أثاري الأبو يا ناس، خيمة والله خيمة، يفي على عياله وحريم. بقيت ساعة تناجي أباها تشكو حالها إلى أبيها، قلبها صغير، طفلة هاي ما تتحمل، بويا ما تدري شلون ضربونه، شتمونه، ودونه من بلد إلى بلد، عماتي ضربوهن، قامت تشكو آلامها، قلبها صغير ما تتحمل. هناك خمد صوتها، وإذا بالحوراء زينب تسكت الأطفال، تسكت النساء، ما دام نامت هذه خلوها بنومتها هذه. وإذا بالإمام زين العابدين يبكي، يصيح: عم زينب، عم زينب والله لقد ماتت أختي على رأس أبي الحسين، وخر الرأس الشريف من حجرها. يا ساعة بقت والنفس ترديد، يا بصائح العليل وصايا يا حتى تشيد عم قضت فوق الوريد. بناتك يا كرار صرن غنيمة، نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، من على مرضانا بالشفاء والعافية، آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.